يقول أرجو إعادة الكلام على مسألة وصف الله بالسكوت ومسألة تعلق كلام الله بالمشيئة. خلاصة القول في هذا أنه بالنظر إلى صفة الكلام فإن الله يتكلم بمشيئته واختياره، فيتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، والخبر عن هذه المشيئة بالسكوت عند عدم كلامه فيه قولان لأهل السنة، أحدهما أنه يخبر عنه بذلك، والآخر أنه لا يخبر عنه بذلك. والصحيح أنه لا يخبر عنه بذلك، ولكن يقال يتكلم متى شاء بما شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، لأن السكوت الذي هو صفته هو الانقطاع عن بيان، هو الامتناع عن بيان الأحكام. فهذا المعنى هو الذي يترشح من سياق الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة كأثر ابن عباس لما ذكر السكوت، فإنه ذكر في نسق بيان الأحكام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.